هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد علام محمد بكري المقيم في قرية ورشة علي محمود مركز ناصر محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بسافر أشتغل يا حضرات وبقعد بالأسبوع أو الاثنين وأرجع لبيتي وأسرتي، وفي يوم راجع لا بيا ولا عليا لقيت الطريق اللي بدخل منه بيتي مقفول وجاري البنى عليه، بنى على قطعة أرض أملاك دولة، وما اكتفاش بكده، لا ده زود واخد من الطريق حتة. تخيلوا، ناديت عليه قلت له: ازاي تبني على أرض مش ملكك وازاي تسد عليا مدخل بيتي؟ قال لي: أنا حر، وبعدين أنا ببني حتة لأولادي يتجوزوا فيها، ولو مش عاجبك روح اشتكي. قلت له: طبعا لازم اشتكي. أخدت بعض يا حضرات وطلعت على الإدارة العامة للأملاك وحكيت لهم على اللي حصل. قالوا لي: إيه بتقول؟ إيه ده، لا يمكن أبدا يبني على أملاك الدولة ويسد عليك مدخل بيتك. يا صبحي، شكل لجنة للمعاينة بسرعة، لازم ناخد إجراء حاسم وسريع بسرعة يا صبحي. وبعد مدة وصل البهوات بالفعل وعينوا المنظر على الطبيعة وقالوا: المنظر ده غير طبيعي، تعدي فظيع على أملاك الدولة وعلى الشارع، هي سايبة ولا سايبة؟ يا صبحي جهز لي أمر إزالة بسرعة. وانتظرت يا حضرات يوم واتنين وأسبوع واتنين وشهر إن الإزالة تتم، ما حصلش. ولما رحت أسأل عن سبب التأخير قالوا لي: لا لا لا لا لا لا, لا. إحنا ما تأخرناش يا محترم، احنا خلصنا شغلنا من بدري. خلصتوا شغلكم من بدري ازاي؟ ما انا لسه جاي من هناك حالا، المبنى زي ما هو. شغلنا اللي يخصنا، عملنا الجرك المتعدي على الارض قرار ازال، وادي صورة من القرار، بس خلاص. فعلا بس خلاص، الامور اتستفت على الورق، اما اللي على ارض الواقع حاجة تانية خالص. طب مين بقى اللي حينفذ قرار الازالة؟ احنا؟ لا طبعا، في جهات تنفيذية مختصة يا سيادة محافظ بني سويف. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي وتنفيذ قرار الإزالة. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.